السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، يوم الأحد الموافق للثالث عشر من شهر جمادى الآخرة من عام 43 و400 ألف من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا في هذه الليلة الكتاب الثاني، كتاب تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، المسمى بتفسير القرآن العظيم. قرأنا في الجزء الأخير من أول سورة النبأ، والآن وصلنا إلى سورة الزلزلة. سورة الزلزلة ونقرأ فيها ونعلق على ما يحتاج إلى تعليق. قال المؤلف رحمه الله: سورة الزلزلة، وهذه الكلمة الزلزلة لم ترد في السورة، وإنما أخذت من معنى السورة، لأن الله ابتدأ بقوله: إذا زلزلت الأرض زلزالها، فسميت الزلزلة لورود هذا اللفظ فيها. ورود، والزلزلة مصدر، مصدر يقال زلزلت الأرض زلزالا وزلزلة، زلزالا وزلزلة، فلذلك أخذت هذه اللفظة. طيب، يقول ابن كثير: وقال الترمذي حدثنا محمد، كذا عندك يا شيخ؟ قال الإمام أحمد حدثنا أبو عبد الرحمن، قال حدثنا عندك، قال الإمام أحمد كذا، حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا سعيد، حدثنا عياش بن عباس عن عيسى بن هلال. طيب، الصدفي. أيوة. طيب، عن عبد الله بن عامر قال: أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أقرئني يا رسول الله. فقال له: أقرأ ثلاثا من ذاتي الإفلام راء. فقال له رجل: كبر سني واشتد قلبي وغلو لسني. فقال: فقرأ من ذاتي حاميم. فقال: مثل مقالته الأولى. فقال: اقرأ ثلاثة من المسبحات. فقال: مثل مقالته الأولى. فقال الرجل: ولكن أقرئني يا رسول الله سورة جامعة. فأقرأه: إذا زلزلت الأرض زلزالها. حتى إذا فرغ منها قال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها أبدا. ثم أدبر الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح الرويجل، أفلح الرويجل. ثم قال: علي به. فجاءه فقال له: أمرت بيوم الأضحى، يوم الأضحى جعله الله عيدا لهذه الأمة. فقال له الرجل: أرأيت إن لم أزيد لا منيحة أنثى فأضحي بها؟ قال: لا، ولكنك تأخذ من شعرك وأظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك، فذاك تمام أضحيتك عند الله عز وجل. وأخرج أبو داود والنسائي من حديث أبي عبد الرحمن المقرئ به. طيب، بارك الله فيك. أولا، هذا الحديث يدل على، يعني ساقه المؤلف رحمه الله على فضل هذه السورة، وابن كثير رحمه الله له منهج واضح، وهو أنه إذا ابتدأ بالسورة يورد ما ورد فيها أو يأتي بما ورد فيها هذه السورة من فضائل ونحوه. هذه طريقته، إذا دخل على السورة فإنه يبدأ في الغالب إذا وجد فيها آثارا فإنه يريدها، وهنا أورد هذا الأثر، وهو أن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه أتى رجل للرسول صلى الله عليه وسلم فقال: أقرئني يا رسول الله من القرآن. فقال: اقرأ ثلاثا من ذوات الراء. فذوات الراء هود، وأولا قبلها هود، يعني سورة يونس وسورة هود وسورة يوسف والرعد وإبراهيم والحجر، هذه ذوات الراء. التي ابتدأت بألف لام راء، فقال يعني كبر سني، يعني السن له أثر إذا كبر، واشتد قلبي بحيث أني لا أستوعب بسرعة، وغلظ لساني حتى لا أقرأ سريعا. قال له فقرأ من ذوات حاميم، وهي تبدأ من سورة غافر إلى سورة الأحقاف حاميم. فقال مثل مقالته الأولى، فقال اقرأ ثلاثة من المسبحات، والمسبحات التي افتتحت بسبح أو يسبح، مثل الحديد والحشر والصف والجمعة، وأيضا التغابن وسبح اسم ربك الأعلى، هذه كلها. قال المسبحات افتتحت، بعضها افتتح بالأمر سبح، وبعضها افتتح بالمصدر سبحان الذي أسرى، وبعضها افتتح بفعل الماضي سبح لله، وبعضها افتتح بفعل المضارع يسبح. يعني استوعبت جميع يعني تصرفات سبح، الفعل سبح والتسبيح، تصرفات التسبيح المصدر والفعل الماضي وفعل الأمر وفعل المضارع. طيب، قال الرجل هنا يعني لما قال المسبحات، نعم السورة التي بدأت بالمصدر، اي مصدر سورة الإسراء سبحانه. نعم طيب، قال حتى نعم، قال فقال مثل مقالته. فقال الرجل ولكن أقرئني يا رسول الله سورة جامعة جامعة، فأقرأه إذا زلزلت الأرض زلزالها. ما وجه كون سورة الزلزلة سورة جامعة؟ لأن الله قال في آخرها فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فهذه جمعت الخير والشر في جميع أحوال الناس في الدنيا، في جميع، هذا معنى جامعة. قال حتى إذا فرغ منها قال الرجل والذي بعثك بالحق نبيا لا أزيد عليها أبدا. ثم أدبر الرجل فقال يا رسول الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم قد يعني أفلح، يعني إن أخذ بي هذه السورة في آخر فيما جاء في آخرها فقد أفلح، فقد أفلح لما من فمن يعني فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم، في آخر الحديث قال قال أمرت بيوم الأضحى لهذه الأمة، قال فقال الرجل أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى، يعني أضحي بي عن الأنثى التي فيها المنيحة يعني التي فيها لبن، هل أضحي بها؟ قال يعني لم تجد إلا هي، قال لا. ثم قال عليك بأخذ كذا وكذا وكذا، ويعني فذاك تمام أضحيتك. وهذا خاص بهذا الرجل، وإلا الإنسان عليه أن يضحي، هذه سنة أبينا إبراهيم وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الأضحية أكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يضحي إذا كان قادرا على الأضحية، فعليه أن يضحي، وإن كان عاجزا فلا شيء عليه. طيب، وقوله منيحة، هذه منيحة لا منيحة يعني فيها لبن، هي تمنحك اللبن. اي نعم، وهذا يعني من هي يقول يعني ما عندي إلا منيحة لبن أشرب منها، فإذا ذبحتها ذهبت علي، فكيف يأكل ويشرب؟ واضح؟ جميل جدا. طيب، جميل جدا، أحسن الله عليكم. وليس أن اللبن يمنعه يعني عيبه من عيوب الأضحية، لا لا لا لا لا، لأن هي هو محتاج إليها وهي أنثى. طيب، يقول هنا بعدها وقال الترمذي حدثنا محمد بن موسى الجويني البصري حدثنا الحسن بن مسلم بن صالح العجلي حدثنا ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ إذا زلزلت عدلت له بنصف القرآن، يعني أنك إذا قرأت إذا قرأت سورة الزلزلة فكأنما قرأت نصف القرآن. ثم قال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسن بن مسلم، وقد رواه البزار عن محمد بن موسى الجويني عن الحسن بن مسلم بن ثابت عن أنس قال قال صلى الله عليه وسلم قل هو الله تعدل ثلث القرآن وإذا زلزلت تعدل ربع القرآن هذا لفظه. وقال الترمذي أيضا حدثنا طيب يعني كأنه يقول الأول أنها تعدل نصف القرآن وهذه تعدل ربع القرآن قال عدلت بنصف القرآن وهذه بربع القرآن. طيب قال وقال الترمذي أيضا عن حدثنا علي بن حجر حدثنا يزيد بن هارون حدثنا يمان بن المغيرة عن زي حدثنا عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زلزلت تعدل نصف القرآن وقل هو الله تعدل ثلث القرآن وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. ثم قال غريب لا نعرفه إلا من هذا إلا من حديث يمان بن المغيرة. وقال أيضا حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا سلمة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل من أصحابه هل تزوجت يا فلان؟ قال لا والله يا رسول الله ما عندي ما أتزوج. قال أليس معك قل هو الله أحد؟ قال بلى. قال ثلث القرآن. قال أليس معك إذا جاء نصر الله والفتح؟ قال بلى. قال ربع القرآن. قال أليس معك قل يا أيها الكافرون؟ قال بلى. قال ربع القرآن. قال أليس معك إذا زلزلت؟ قال بلى. قال ربع القرآن. تزوج. ثم قال هذا حديث حسن تفرد بهن ثلاثتهن لم يروهن غيره من أصحاب الكتب. عموما هذه حديث واردة في فضل ماذا؟ في فضل صورة الزلزلة وأنها في رواية تعدل النصف أو الربع. وحديث الفضائل يعني يتوسع فيها وإن كان بعض هذه الحديث فيها ضعف فيها ضعف هذا الحديث فيها ضعف فيها كلام لأهل العلم. ولكن بالجملة في باب الفضائل باب واسع ولا مانع من أن يستدل به على فضل هذه السور مجرد يعني أن هذه السور فيها فضل. ولكن لا يعتقد الإنسان أنه إذا قرأ سورة الزلزلة أنه قرأ نصف القرآن أو ربعه وإنما يعني يحتسب أن هذا العمل فيه فضل من الله سبحانه وتعالى فقط. طيب طيب بعد ذلك يقول يدخل المؤلف بعدما ذكر فضائل هذه السورة يدخل في تفسير هذه السورة يقول قال ابن عباس إذا زلزلت الأرض زلزالها تحركت من أسفلها. ابن عباس يفسر لنا الزلزلة هي تحرك الأرض من أسفلها. قال وأخرجت الأرض أثقالها قال يعني ألقت ما فيها من الموتى قاله غير واحد من السلف. وهذه كقول تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم وكقوله وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. نلاحظ أن الشيخ السعدي الشيخ ابن كثير رحمه الله أولا أتى بتفسير ابن عباس ثم قال ومعنى أخرج الأرض أثقالها قال ألقت ما فيها ثم يعني فسر هذه الآية بآيتين من القرآن. الآية الأولى في سورة الحج يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم ثم بآية الانشقاق وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها فهذا ألقت ما فيها وتخلت هذا معنى أخرجت الأرض أثقالها. وقوله يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم هو تفسير لقوله زلزلت الأرض زلزالها. طيب يقول أيضا وقال مسلم في صحيحه حدثنا واصل بن عبد الأعلى إلى أن قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقي الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. طيب يعني الشاهد من الحديث هذا لماذا جاء به المؤلف هنا أن قال تلقي الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان يعني أن معنى قوله وإذا وأخرجت الأرض أثقالها أي ما في بطنها من الأثقال، سواء من بني آدم وهم يبعثهم الله من تحت الأرض أو من قبورهم، ويخرج ما في الأرض من كنوزها يوم القيامة، فيؤتى بكنوزها من الذهب والفضة، ويؤتى ببهيمة الأنعام، كل هذه تحشر يوم القيامة تحشر. فهذا معنى الحديث، أن يؤتى بها مثل الأسطوان الذهب والفضة. طيب، ونلاحظ أن السورة يعني ذكرت لنا النفخة الأولى والنفخة الثانية، والنفخة الأولى في قول تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها، وهذه النفخة الأولى هي نفخة خراب الكون وتساقط كل شيء وموت الخلق كلهم يموتون إذا نفخ في الصور، النفخة الأولى إذا نفخ في الصور يصعق كل من في السماوات والأرض، وهذا معنى إذا زلزلت الأرض زلزالها. ثم بعد ذلك ينفخ النفخة الثانية فيبعث الناس من قبورهم، قال ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، هذا معنى قوله وأخرجت الأرض أثقالها، أي خرج الناس من قبورهم، وهي النفخة الثانية. فالسورة جمعت بين النفختين. قال وقال الإنسان ما لها، أي استنكر أمرها بعدما كانت قارة ساكنة ثابتة وهو مستقر على ظهرها، أي تقلبت الحال فصارت متحركة مضطربة، قد جاءها من أمر الله تعالى ما قد أعده له من الزلزال الذي لا محيد لها عنه، ثم ألقت ما في بطنها من الأموات للأولين والآخرين. وحيث قال وحينئذ استنكر الناس أمرها، وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. كأن الشيخ رحمه الله بن كثير يرى أن قوله وقال الإنسان ما لها، أن هذا يحتمل أنه يقولها عند زلزلتها وعند خراب الكون وتساقط الجبال والأشجار والبنايات، يستنكر الإنسان فيقول ما الذي حدث لها. ويحتمل أيضا أن قول هذا الإنسان وقال الإنسان ما لها، أي يوم القيامة عندما يرى الناس قد بعثوا وخرجوا من قبورهم يستنكر هذا اليوم، كقول الكفار من بعثنا من مرقدنا، فيستنكرون هذا الشيء. فهذا يحتمل هذا الأمر، وهذا الأمر والعلم عند الله. طيب، يقول يومئذ أي يوم القيامة يعني يوم البعث، تحدث أخبارها، ما هي؟ الأرض التي قال الله سبحانه وتعالى وأخرجت الأرض أثقالها، وقال زلزلت الأرض، فالحديث عن الأرض والضمير عائد إلى الأرض. يومئذ تحدث أي الأرض أخبارها، قال تحدث بما عمل العاملون على ظهرها، تحدث بما عمل العاملون من خير أو شر على ظهرها، فمن عمل الخير كمن صلى على الأرض أو تصدق أو سبح أو قرأ أو ذكر، كل ذلك تشهد له الأرض يوم القيامة، ومن عمل سوءا من كفر وشرك وعبادة غير الله وعمل يعني سيء فإن الأرض تشهد عليه يوم القيامة، هذا معناها. ذكر ابن كثير رحمه الله هنا ساق حديثا يقول قال الإمام أحمد حدثنا إبراهيم حدثنا ابن المبارك وقال الترمذي وقال أبو عبد الرحمن النسائي واللفظ له حدثنا سويد بن ناصر أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك عن سعيد إلى أن قال عن أبي هريرة قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها، قال أتدرون ما أخبارها؟ قال الله ورسوله أعلم، قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، أن تقول عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا ويوم كذا، فهذه أخبارها. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب وفي معجم الطبراني من حديث أبي ومن حديث ابن لهيعة قال حدثني الحارث بن يزيد سمع ربيعة الحدسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحفظوا من الأرض فإنها أمكم، وإنه ليس من أحد عامل عليها خيرا أو شرا إلا وهي مخبرة. يعني احفظ نفسك من الأرض أن تشهد عليك إلا بخير. قال فإنها أمكم، أي أنها هي التي تحويكم مثل ما تحوي الأم أولادها. قال وقول تعالى بأن ربك أوحى لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، كأن جملة بأن ربك أوحى لها تعليلية. كيف تحدثنا الأرض بأخبارها؟ قال لأن الله أوحى لها. قال كأنها جملة تعليلية. قال وقوله بأن ربك أوحى لها، قال البخاري أوحى لها وأوحى إليها ووحى لها ووحى إليها واحد، يعني ما في فرق، قلت أوحى أو وحى مثل أوصى ووصى. قال وكذا قال ابن عباس أوحى لها أي أوحى إليها، والظاهر أن هذا يعني مضمن بمعنى أذن لها. أي هنا الشيخ هنا ابن كثير رحمه الله فسر الوحي هنا الوحي بالإذن أي بالأمر، أذن لها أي أمرها، لأن الوحي في القرآن الكريم يأتي لمعاني كثيرة. فالوحي يعني بمعنى الإلهام، كما أوحى الله إلى أم موسى وأوحينا إلى أم موسى، وبمعنى الإلهام يأتي بمعنى الإلهام، ويأتي المعاني كثيرة الوحي، حتى أن الشياطين لا يوحون بعضهم إلى بعض، فالوحي واسع. ووحي زكريا إشارة باليد، فأوحى إلى قومه أي أشار، فهي الوحي معاني كثيرة. من معاني هنا هو الإذن والخبر، الإذن والأمر. قال فإن أوحى ربك، قد يكون معناه الإلهام أن الله ألهم الأرض أن تتحدث. طيب يقول قال شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس يومئذ تحدث أخبارها، قال لها ربها قولي قولي فقالت، يعني أمر، تحدث أخبارها أي يخبرها الله أي يأمرها. وقال مجاهد أوحى لها أي أمرها، وقال القرطبي أمرها أن تنشق عنهم. فهذا معنى أوحى، الوحي هنا بمعنى الأمر أو الإذن. طيب وقوله يومئذ يصدر الناس أشتاتا أي يرجعون عن موقف الحساب، أشتاتا أي أنواعا وأصنافا، بين شقي وسعيد، مأمور به إلى الجنة أو مأمور به إلى النار. قال ابن جريج يتصدعون أشتاتا فلا يجتمعون آخر ما عليهم. وقال السدي أشتاتا فرقا. طيب يعني ما معنى يصدرون؟ متى يصدرون؟ هل يصدرون من قبورهم ولا من بعد محاسبتهم وتطاير الصحف والميزان؟ نقول المعنى الثاني، فلا بد أن تفهم الآية على الوجه الصحيح. يعني ما معنى الصدور هنا؟ الصدور هو الرجوع، الصدور هو الرجوع، والورود هو الإتيان، ورد بمعنى أتى، ولما ورد ماء مدين يعني أتى، وصدر يعني رجع. قالت لا، قالت لا نسغي حتى يصدر الرعاء، يعني يرجع. فالصدور رجوع، الآن يرجعون من أي شيء؟ يرجعون بعد الحساب إما إلى الجنة وإما إلى النار، هذا معنى الآية، أنهم يرجعون يصدرون يعني بعد محاسبتهم، فيصبحون إما شقي وإما سعيد، شقي يعني شقي يذهب به إلى النار وسعيد يفوز بالجنة. طيب قال ليروا أعمالهم، كيف يروا أعمالهم؟ أي يروا ثمرة أعمالهم، المراد يروا أعمال، أعمالهم انتهت، انتهت في الدنيا، لكن الآن سيرون ثمرة أعمالهم. قال ليروا أعمالهم أي ليعملوا ويجازوا بما عملوه في الدنيا من خير وشر. ولهذا قال فمن يعمل، فمن يعمل، قال ليروا أعمالهم أي سيجدون أعمالهم في الآخرة. ولذلك بعدها ختم الآية أو السورة بالحث على العمل الصالح والتحذير من العمل السيء وإن كان قليلا. قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال البخاري حدثنا إسماعيل ابن حدثنا إسماعيل بن عبد الله حدثنا إسماعيل ابن عبد الله حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمعان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل ثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال طيلها في مرج أو روضة فما أصابت في طيلها ذلك في المرج والروضة كانت له حسنات، ولو أنه ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأوراثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي بها كانت ذلك حسنات له، ولهذا وهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تغنيا يعني طلب الغنى وتعفه ولم ينسى حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء فهي على ذلك وزر. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر جمع حمار فقال ما أنزل الله فيها شيئا إلا هذه الآية الفادة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، رواه مسلم من حديث زيد بن أسلم به. طيب، الشاهد من هذا الحديث أن الخيل يربطها الإنسان لي في سبيل الله فكل ما تفعله له أجر فيه، وهذا معنى من يعمل خيرا يره، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وإن كان شيئا قليلا. طيب، يقول حدثنا قال الإمام أحمد يعني قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون إلى أن قال أنه أن عم الفرزدق أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، قال حسبي لا أبالي يعني كافيني لا أبالي أن لا أسمع غيرها، وهكذا رواه النسائي في التفسير. طيب، إلى أن قال وفي صحيح البخاري عن عدي مرفوعا اتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة، كل هذا يدور حول كلمة فمن يعمل مثقال ذرة. وله أيضا في الصحيح لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي ولو أن تلقى أخاك بوجهك إليه منبسط. وقال في الصحيح يا معشر النساء المؤمنات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شات، يعني ظلف الشات. قال رد السائل ولو بظلف محرق أو محرق. قال الإمام أحمد هذه كل الأحاديث أيها الإخوة يسوقها المؤلف ابن كثير رحمه الله في بيان فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وأن الإنسان لو عمل شيئا ولو يسيرا لا يلتفت إليه فإن الله سبحانه يكتب له فيه الأجر، ولو انبسط في وجه أخيه ولو كلمة طيبة أو نحو ذلك، كل ذلك داخل في هذا المعنى. طيب، المؤلف ساق أحاديث كثيرة كلها تدور حول هذا المعنى حتى ختم التفسير هذه الآية بهذه الأحاديث كلها. طيب، منها هذه الحديث نسوق لكم منها، يعني يقول هنا يقول وكان طيب يقول يعني في كتابه قال الإمام أحمد حدثنا سليمان بن داود حدثنا عمران، هذا آخر حديث ذكره المؤلف، قال عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا أرض فلات فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق يجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها. يعني هذا الحديث يدل على أي شيء؟ يدل على أن الإنسان قد يحتقر شيئا من الذنوب والمعاصي يستهين بها ولا يدري ماذا يجري له. الإنسان أحيانا يحتقر شيئا من الذنوب يقول هذا ذنب صغير فلا يلتفت إليه فيسجل عليه ويحاسب عليه يوم القيامة، فهؤلاء أججوا نار من أعواد صغيرة. فالمؤلف هنا يعني ذكر أحاديث تدل على عظم هذه الآية، وهي قول تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وهي يعني آخر الآيتين من سورة الزلزلة، وهي حقيقة أمر عظيم في يعني في يعني الإنسان لا يستهين بالسيئات ولو صغرت، ولا يستهين بالحسنات ولو صغرت، فقد تكتب له حسنة واحدة يعملها فتضاعف له حسنات الأجور فيها. ونعرف أن رجلا أزاح يعني غصن شجرة عن الطريق فدخل الجنة أو فغفر الله له ذنبه. فأحيانا الإنسان يعمل شيئا وأحيانا يتكلم بالكلمة فتهوي به في نار جهنم 70 خريفة. فالإنسان يتكلم بالكلمة لا يدري من من من من سخط الله، وأحيانا يتكلم الإنسان بالكلمة من رضا الله فترفعه درجات عند الله. فالإنسان لا يستهين، هذا المقصود. والمؤلف قال يعني قال أحيانا الكذبة والنظرة والغيبة، وأحيانا من هذه الكلمات التي تخرج من الإنسان وهو لا يشعر بها وهي من صغائر الذنوب فتكتب عند الله وتسجل عليه. وأحيانا يأتي بالكلمات الطيبة الحسنة ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان بالكلام الطيب وحث الناس على الخير فتكتب له حسنات عظيمة عند الله. طيب، إلى هنا ينتهي الحديث عن تفسير سورة الزلزلة وما ذكره ابن كثير حولها. ونلاحظ أن ابن كثير من منهجه كما تقدم معنا أكثر من مرة أن من منهجه أنه يسير على تفسير القرآن بالقرآن أو بالسنة أو بأقوال السلف، وهو هنا كثير ما يذكر وينقل وخاصة عن الإمام أحمد. وقد يسألك سائل فيقول لك لماذا ابن كثير دائما ينقل كثير عن مسند الإمام أحمد؟ نقول لأنه كان حافظا له، كان حافظا للمسند كاملا ولذلك يستحضره. فتجد أحيانا الحديث في البخاري مسلم لكنه يسوق سند الإمام أحمد لأنه حافظ له. طيب، نقف عند هذا القدر. إن شاء الله في اللقاء القادم يعني ننتقل للسورة التي بعدها وهي سورة العاديات. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك.